أستاذة مريم، الرب يباركك. سلام ونعمة رب المجد يسوع تكون مع جميعكم، كل الإخوة الأحبة الأدمن، أستاذة مارينا، أستاذ سام أيام، أستاذ محب، أستاذ جيف وان، أستاذة سريان ليدي، أستاذ روماني، و أستاذ بطرس السرياني وابن النيل، أستاذ ماثيو، أستاذة مونيكا 57، إزيك؟ أستاذة مريمينا، إزيك؟ الحمد لله على السلامة. وأنا متأكد إن أنا فوتت حد، لأن الأستاذ سرياني مان انا ما ذكرتوش، استاذ افا هنس، والاستاذ المشكور اللي بيسجل سرياني كريستيان. ومرحبا بالاخت نجلاء الامام، ومرحبا بالاخت الامل وبرمودا والنعمه وكل الناس الحلوه اللي فيه، ربنا يبارك حياتكم جميعا. والاستاذ الدكتور هولي بايبل، مرحبا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قد يكون من قبيل الترتيب الإلهي في الحقيقة إن إحنا كنا لسه بنتكلم، أو حضراتكم بتتكلموا بالأدق يعني، عن حقوق الإنسان والمسائل ديت، ومحاضرتنا الليلة بعنوان التكريم في الإنسان في الإسلام، التكريم في الإسلام ويدخل ضمنه كيف وفر الإسلام حقوقا للبشر، وكيف تفنن إله الإسلام في ابتزاز البشر، وكيف يكون التكريم معكوس المعنى في الإسلام ويصل إلى مرحلة الاحتقار والمهانة والمصيبة الأعظم إذا جاءت هذه الله معقولزم من إله الإسلام ونبي الإسلام وتشريعات الإسلام. هنغوص مع بعض كده شوية في بحر التكريم الإسلامي، هنمر بمرحلة الإنسان كإنسان، المرأة كنصف البشرية، ثم نأتي إلى كيف كرم الإسلام غير المسلمين، وكيف كرم الإسلام السيدة مريم العذراء، وناخد نموذج لأنبياء يدعي أنه جعلهم رسل. سورة الإسراء، الإسراء الآية رقم 70، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، كيف يكون التكريم؟ وكيف نضع أيضا سورة الإسراء نفسها الآية رقم 97 التي تنضح بمهانة الإنسان بالنسبة لإله الإسلام عندما يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يعني في السورة اللي هو كرم فيها بني آدم قسم البشرية إلى نصين، وحط نص في التكريم بدون استحقاق، لأنه شاء أن يكرمهم، والنصف الآخر بدون أي مبرر ولا ذنب اقترفوه، وضعهم في جهنم ويحشرهم يوم القيامة عميا وصما وبكما. كيف يتأتى هذا التكريم مع تلك المهانة في نفس الصورة يعني؟ وده مثال وحيد هسوقه من مئات الأمثلة يعني الموجودة في القرآن. المشكلة انه لم يذكر القرآن، ولم يذكر بالتالي صاحب القرآن محمد، ولا يجرؤ أن يذكر المفسرون والفقهاء أن الإله الحق خلق الإنسان لأنه يحبه. يعني التكريم وقمة التكريم أن يكون الإله قد خلق الإنسان حبا في هذا الإنسان، كما يقول الكتاب المقدس، خلقه على صورته ومثاله، وجعل لذته في بني آدم يتلذذ به، معجب به، بيحبه، يريد أن يقتنيه. اللي بيحب شيء عايز يقتنيه. لم ولن يكون الإسلام أبدا على هذا المستوى الراقي من العلاقة بين الإله وبين الإنسان. بل نشوف كده كيف كرمهم الإله في الإسلام. يقول القرطبي لما ذكر من الترهيب ما ذكر، بين النعمة على بني آدم في تفسير الآية ديت. كرمنا أي تضعيف كرما، أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا، وهو كرم نفي النقصان وليس كرم الكمال. يعني الإنسان ما هوش ناقص وما هوش كامل، متأرجح. كيف كرمه؟ يقول إنه خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة. هو ده التكريم يعني؟ انه خلقهم على هذه الهيئة معتدلين القامة وحسنوا الصورة، وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان. تصوروا هذه المقارنة والمقابلة العجيبة، يعني ان يقارن الانسان في تكريمه قياسا على الحيوان. وخصهم بما خصهم به من المطعم والمشرب والملبس، وكأن كل الكائنات لا تأكل ولا تلبس. بالعكس، ده الكتاب المقدس بيقول انه انظروا الى الزنابق، الزهور. سليمان نفسه ما كانش يقدر يلبس تركيبة من الألوان المتناسقة كما يلبس الزهر أو الفراشات. فالتكريم هنا يعني المقارنة في هذا المجال ليست بالمأكل والمشرب، هناك سر في تكريم الإنسان لا يعلمه إله الإسلام المضل. وحكى الطبري بيقول ان التفضيل ان الانسان يأكل بيده. انا شخصيا بضيف عبارة يأكل بيده مثل القرد. ما القرد بيأكل بايده، ما القرد بيأكل ازاي؟ يعني اذا كانت دي ميزة في الانسان، فالقرد عنده نفس الميزة. وعن ابن عباس أنه كرمهم بالنطق والتمييز، وعطاء بيقول كرمهم بامتداد القامة واعتدالها، ويمان يقول بحسن الصورة، وقيل أكرم الرجال باللحية. يا لتفاهة هذه الآية إذا كان هذا التفسير هو المقترن بها، كرمنا بني آدم باللحية والنساء بالزوائب، الشعر الطويل كده اللي على جنب وشهم، يعني تخيلوا هذا التكريم. يعني الإنسان الأصلع ده مثلا يبقى شكله إيه؟ يعني منبوذ؟ ما هوش الله اللي خلقه؟ لا أدري. وقيل بالكلام والخط، إن الإنسان بيتكلم وبيكتب، وقيل وقيل وقيل إلى أن وصل لمحمد بن كعب فقال كرم الإنسان بأن جعل محمد منهم، ده التكريم. إذا كان التكريم بوجود رجل في البشرية منذ آدم إلى يوم القيامة كمحمد، فأنا أتهم إله الإسلام بأنه حط البشرية إلى أسفل درك. نفس الطبري بيقول ولكن، يعني بيحط استثناء، إنه جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم. وأنا أعذر هذا الرجل لأنه هو مش لاقي في الحقيقة فيما ذكر من تفسير لكلمة تكريم بني آدم هنا شيء يليق بهذا التكريم. فبيقول إنه جري الفرس، الإنسان ما يجريش زي الفرس، وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. يا ريت لو في حد من اللي يفهمه في موضوع الديوك ده يبقى يفهمني يعني ايه الديك كريم دي، انا مش فاهمها في الحقيقة، يعني مانيش فاهم كرم الديك دي يقصد بيها ايه. وبعد كده بيقول بقية الآية رزقناهم من الطيبات. هنا نقارن بين عقلية المسلم، إذا كان هؤلاء المفسرين من بني آدم وكرمهم الله بالعقل فتبقى ديت مشكلة كبيرة جدا، لأنه رزقناهم من الطيبات لم يعرفوا من الطيبات إلا الأكل. فيقولون كمختصر كده للتفاسير السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، هل يليق بهذا الإله الذي خلق النجوم؟ طبعا أنا أتحدث دلوقتي عن الإله الحقيقي، خلق النجوم والشمس والقمر وخلق الملائكة نفسها لخدمة الإنسان، وجعل الكون كله يخدم هذا الإنسان المتوج ملكا على المخلوقات، حتى إنه خلق كل شيء ثم جاء في نهاية اليوم السادس وخلق آدم. معنى هذا الكلام إنه الإنسان هو القمة. هل القمة، قمة المخلوقات، رزق من الطيبات السمنة والعسل والزبدة والتمر والحلويات؟ هذا التفكير تفكير البداوة وتفكير قصور العقل عند المسلم وعند المفسرين، لأن غاية المسلم هو إشباع حاجات الجسد فمش مستغرب أن يكون تكريم الإنسان بالسمنة والعسل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، الإنسان مفضل، مفضل حتى على الملائكة، لأن الملاك يخدم الإنسان وليس الإنسان بخادم للملاك. لكن أن يقول المفسرون أي فضلهم على البهائم والدواب، فهنا نصل إلى مستوى فكري لا يليق إلا بأنه يكون مستوى هؤلاء المفسرين. ليس هذا هو التفضيل وليس هذا هو التكريم. كان يمكن فقط أن يذكر الآية التي ذكرها إنجيل يوحنا عندما قال هكذا أحب الله العالم، هذا هو التفضيل، حتى بذل ابنه الوحيد. هنا نستطيع أن نبصم بأن الإنسان مكرم في عيني الرب، لأنه إذا كانت الحياة بالنسبة للإنسان إنه يأكل ويشرب ويكتب ويقرأ ويعد هذا تكريما، فأعتقد أن هناك في البشرية الكثيرين الذين لا يتقنون الكتابة والقراءة ولا يجدون ما يسد رمقهم. فأين هؤلاء من هذا التكريم؟ تكريم من كان جوعانا وشبع فقط. ثم نأتي إلى التشريع الإسلامي وحقوق الإنسان. هل يكون التكريم من الله بأن يفرض على مخلوقاته من البشر دين بالقوة وبالسيف؟ هل هذا تكريم؟ أن يقول محمد أمرت أن أقاتل الناس جميعا، هل يعد هذا أيضا من ضمن تكريم الله للبشر؟ هل الارتداد عن الإسلام يستوجب القتل ويعد هذا من التكريم للبشر إذا كان الله كما يدعون هو الذي أرسل الأنبياء والرسل وأرسل موسى وأرسل عيسى ثم يرسل محمد لكي يقتل هؤلاء؟ فهل هذا الإله يعي ما يفعل؟ وجعل دم غير المسلم حلال بالنسبة للمسلم. طيب إذا أنت خلقت المسلم وخلقت غير المسلم وأنت الله، فهل يقوم بدورك الإنسان؟ هل هذا نوع من التكريم للإنسان أن يقتل بتفويض منك لإنسان آخر؟ والتطهير العرقي، نحن لا نستغرب إذا كان المسلمين في مصر يعني بيكرهوا وجود المسيحيين في وسطهم رغم أنهم أصحاب الأرض. طب ما هو كانوا اليهود أصحاب أرض في الجزيرة العربية وبلاد نجران وحضرموت واليمن وشمال الجزيرة العربية، كانت هذه البلاد جميعا مسيحية، ومع ذلك لما جاء الرسول الممثل الذي كرم الإنسان ويقول لليهود اسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم جلاء، أخرجكم من هذه الأرض. طب يا سيدي إذا كانت الأرض لله ورسوله، هل تعني بها الكرة الأرضية كلها. يعني هل هذه الدعوة أن يخرج جميع معتنق الديانات الأخرى من هذا الكوكب؟ ما هي الأرض دي معناها إيه؟ هل هي أرض الجزيرة العربية ولا جميع الأراضي؟ أريد أن أجليكم عن هذه الأرض. وبقيت الحديث: من يجد منكم بماله شيئا فليبعه. يعني اخرجوا بسرة الفلوس اللي معاكم وسيبوا بيوتكم وبقيت الأموال. وقبل أن يذهب إلى الجحيم بموته قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ودي الرسالة اللي كملها من بعده عمر بن الخطاب. طيب، بعد كل ذلك نأتي إلى تكريم الله للمسلم نفسه. هل حقق الله للمسلم ضمانا أبديا بحياة بعد بعثه يوم القيامة، حياة سعيدة؟ كيف يتأتى ذلك ومحمد يقول: ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي؟ فإذا كان شيخ المنصر بهذه الصورة لا يدري والله وبيحلف ما يفعل به، وأتى القرآن لكي يحذر الناس من مكره، من مكر الله، وجاء الحديث أيضا يحذر الناس من المكر، فكيف يكون تفضيل الله نفسه وتكريمه حتى لأمة محمد اللي هي بيعتبرها أمته نفسها؟ مسألة أخرى جانبية، حديث بسيط كده لكن في نفس المضمار، يعني إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طب فين العدالة هنا؟ الراجل مات وراجل صالح وأهله بيبكوا عليه، ما هم حرين، ما ساب لهم الدنيا ومشي. يعذب ببكاء أهله عليه. كذلك عندما مر محمد مرت به جنازة ولقى الناس بتشتم في الراجل، وقبليها جنازة الناس عمالة تشكر في الراجل، فبيقول لهم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. بأي حق وبأي عدالة وبأي تكريم إن هذا الرجل يلعن وهو رايح يدفن فيخش جهنم؟ كيف يكون هذا الإنسان معتبرا بشرا له إله خلقه وكرمه؟ وكيف يأتي تكريم الإنسان بإعطائه الجنة وما نعرفه فيها ومحمد يقول: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف؟ هنا نجد أن البشر انقسموا فريقين. فريق منهم قتل وأخذ النعيم الأبدي في الجنة، وفريق آخر قتل ويدخل إلى جهنم. هذا التحليل لهذا الحديث، كيف نهضمه؟ كيف يهضم إن الجنة تحت ظلال السيوف؟ طب مين يقتل مين؟ ما ده إنسان وده إنسان، ده من بني آدم المكرم وده من بني آدم المكرم. يا الله، ثم يقول محمد: انتدب الله يعني أمنا، انتدب هنا يعني بمعنى أمنا، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. لم يرد في هذا الحديث أبدا إن هذا الإنسان خرج في سبيل الله لكي ينشر الدين ويرجع وقد غنم نفوسا للرب، أبدا، إنما رجع إما بغنيمة وإما بمات فحيخش الجنة. هذا هو المنظار الذي ينظر به الله إلى تلك الفئة من البشر. أسوق في النقطة دي موضوع عشان أنهيها، موضوع هو الإنسان ده، هاخد مثال مثال من الفصل التشريعي 13، دور الانعقاد العادي الأول بدولة الكويت، لجان مجلس الأمة، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان. اجتمعت اللجنة لكي تضع بنود الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يرد فيها أبدا أي شيء عن حقوق الإنسان بصفته العامة. ولذلك أنا أقترح على هذه اللجنة أن تسمي المقال اللي كاتبينه دوت أو المنشور اللي طلعوه لجنة الدفاع عن حقوق المسلم، لأنه لم يتطرق أبدا إلى غير المسلم الذي يعيش في الكويت على سبيل المثال. وأيضا لم يضع على فكرة بنود واضحة، حتى أحاديث نبوية. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم الرسول؟ فقالوا أسامة بن زيد حبيبه، فقال المقولة المشهورة بتاعته: إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وحلف لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها، مع أنه هو أصلا بيسرق، محمد بيسرق على الأقل، يعني سرق القطيفة الحمراء، لكن على الأكثر محمد يا ما سرق دماء وأرواح وأعراض. هنا أقول ماذا تريد الكويت أن تقول؟ إن اللي يسرق تتقطع إيده. ربما أن هذا السارق تاب وقبلت توباته، فكيف يتأتى أن يكون إنسان مكلفا بقطع إيد أخيه الإنسان لأنه سرق؟ لماذا؟ لماذا هذا التشويه في خلقة إنسان وتحطيمه نفسيا إلى أن يموت؟ ده بند من البنود. البند الثاني، قال رسول الله: أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى الرغم من ذلك، ففي حديث لمحمد آخر وأخذ كمذهب للفقه الإسلامي ويعمل به أهل الحجاز إلى الآن، وأعني بهم أهل قريش المسمين بالأشراف، إن محمد نفسه فرض ما يسمى بالكفاءة. هذه الكفاءة التي يدعي إنه لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، جعل الإنسان اللي يتجوز من طوبه زي ما بيقولوا في الأرياف في مصر، بمعنى إنه قريش أكفاء لبعض. هل هذا يعني لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى؟ ده اللي خلى محمد يوافق على إن أبو بكر وعمر وعثمان يرفضوا زواج بناتهم من سلمان الفارسي لأنه اسمه فارسي، قالوا له أنت مش من مقام أهل قريش. قريش أكفاء لبعض والعرب أكفاء لبعض، والموالي زي المصريين كده اللي بيروحوا يشتغلوا هناك، الموالي أكفاء لبعض. يتجرأ مصري يقول أنا عايز أتجوز واحدة سعودية؟ مع السعوديين يا إما قرشيين يا إما عرب، هل يستطيع؟ اللي بيجوا هنا بيحاولوا إن هم يدمروا فكر البشر، هل يقدر أحدهم أن يجعل من نفسه كفءا لامرأة من السعودية؟ وأما الموالي يحدد محمد اللي له أبوين في الإسلام أفضل من اللي ليه أب واحد. شايفين التكريم؟ شايفين كيف كرم الإسلام الإنسان؟ اللي ليه أب واحد أسلم غير ده أقل مرتبة من اللي ليه أبوين، واللي أقل وأقل اللي يسلم ولا يسلم أحد من أهله، يعني لوحده كده أسلم. هذا الإنسان يكون مضطهد، من أسلم بنفسه ليس كفءا لمن له أب واحد في الإسلام. إذن هذا الكذب وهذا النفاق هل يمكن أن يأتي به رسول جاء من عند إله يكرم الإنسان، أم يدع المجال مفتوح للفرقة والتفرقة والامتهان؟ وده تاريخ طويل عارفين، وإحنا تاريخ الموالي أيام الدولة الأموية وما إلى ذلك يعني. لكن هذا الحديث جاي في الكويت في مجلس الأمة الكويتي كمنشور لحقوق الإنسان على العموم. ثم بعد ذلك البند اللي بعده في منشور حقوق الإنسان الكويتي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب وغير المسلمين؟ غير المسلم فين موقعه في الإعراب هنا؟ المسلم من سلم المسلمون، وليس الناس كما يكذب من يدخل إلى الروم هنا ويتحاور. إذن العلاقة هنا في حقوق الإنسان انحصرت في اعتبار المسلم هو ذلك الإنسان. طيب بقية البشر هل ما هماش من جنس الإنسان، ولا نحطهم تحت أنهي بند؟ أو نغير عنوان المنشور أيضا. البند اللي بعده، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طب إذا حقر غير المسلم؟ أيضا نضيفها للبند اللي فات. عن عياض بن حماد عن رسول الإسلام: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفتخر أحد على أحد. سمعين هذا النفاق والكذب بعد كل ما سبق؟ لا يبغي أحد على أحد ولا يفتخر أحد على أحد. بينما القرآن بيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إذن حتى الذي يبغى عليه في الإسلام من غير المسلمين هو الأعلى، هو ضعيف هو الأعلى، هو مكسور هو الأعلى، منبوذ هو الأعلى، فإذا هنا عندما نضيف إلى هذا الكلام تواضعوا، لازم يتقفل خالص ده، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن الخطاب هنا للإسلام، لأمة الإسلام، هم الأعلى ولا يبغي أحدهم على أحد. طيب وموقف البقية إيه؟ بقية الناس إيه؟ على العموم إذا كان هذا الكلام موجود في حقوق الإنسان فأنا أحيل إلى أي عقلية تعي ما تقرأ أو تفهم أن تحدد من هو الإنسان بالنسبة للمسلم يا دولة الكويت، من هو الإنسان بالنسبة للمسلم؟ كل الأمور متجهة ناحية علاقة المسلم بالمسلم، يحترمه، لا يتكبر عليه، لا يحقره، لا لا لا لا، ولم يرد ذكر حقوق الإنسان. هل أنتم تخاطبون يعني إذا تقدم المنشور دوت إلى جهة من الجهات العالمية كمنشور حقوق الإنسان، هل تعتقدون إن لأنكم أغبياء كل العالم غبي؟ مجرد سؤال يعني. بعد كده نتطرق إلى موضوع أعتقد إنه هيكون مشوق جدا لأنه متعلق بالمرأة. المرأة كنصف البشرية، المرأة التي خلقت من ضلع آدم من ناحية القلب لكي تكون حبيبته، لكي يشعر آدم بأنها جزء منه من جسده. هذه المرأة مبدئيا نذكر في عجالة أنها اعتبرها الإسلام ناقصة عقل ودين كما نعلم، ومعظم أهل الجحيم من النساء أيضا كما نعلم، وأنها شؤم. طب يا أخي إذا كانت شؤم، أنا أول يعني شيء عجيب إن واحد يجد في المرأة شؤم وبعدين يتزوج أربعة وما ملكت أيمانه، يعني أنتوا من هواة جمع الشؤم مثلا في البيت، ما نش فاهم يعني، يعني إزاي هنا تتزن الكفتين يعني إذا كانت شؤم جايبها ليه؟ وبعدين تتزوج عليها شؤم وشؤمان وأربعة. والمرأة ضارة بالرجل، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليه؟ ما هي الأسباب؟ ثم بشرت بعض النساء بالجنة، وأنا لا أدري إذا كانت المرأة التي تبشر بالجنة ده يكون تكريم ليها أم يكون مهانة ليها. بشر محمد فاطمة بنته بأنها تكون سيدة نساء الجنة، هل ده تكريم لفاطمة بالحقيقة؟ يعني ماذا تفعل المرأة في الجنة بالضبط؟ كلنا نعلم، هل هذا تكريم لفاطمة؟ وخديجة حديث مضحك جدا في الحقيقة، اقرأ، جبريل بيقول لمحمد يعني اقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، ده جبريل بيقول له يعني، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. صخب يعني دوشة ونصب يعني تعب. طب هي بقية البيوت شكلها ايه في الجنة المال؟ ده لخديجة. وهنا اقول اذا كان هذا التكريم جاي من الله لخديجة، فماذا ستفعل ايضا خديجة اصلا في الجنة يعني؟ والست اللي هي كانت بتسرع ومحمد قال لها اخيارك بين السرع وبين الجنة، قالت له لا خليني في الجنة، يعني يشفيها ولا تخش الجنة وتفضل تصرع؟ قالت له لا خليني في الجنة، ما يقدرش طبعا يشفيها، دي مبشرة بالجنة. لكن ما أريده هنا حديث لطيف جدا عن امرأة من المبشرات، بيقول إنه محمد قال عليها: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فإذا هي العميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. يكفي أن أقول لكم إن الخشفة ديت معناها أنثى الوطواط الخفاش، يعني هو قال إنه الطيور الشهداء بيتحولوا إلى طيور في الجنة، لكن المرأة حتى المرأة في الجنة المبشرة بالجنة كانت أنثى الوطواط مصاص الدماء، يعني ما أعرفش جابها منين ديت الراجل. يعني أهم نقطة في حديثنا الليلة هو المحلل، زواج التحليل. سآتيكم من سبأ بنبأ، أرجو أن آذانكم تكون يعني منصتة للموضوع ده، في الحقيقة موضوع يدحض كل كذبة بيقولها شيوخ الإسلام حاليا، وهو مباراة ما بين المسلمين وبعض في كيف يتهربوا من وصمة عار المحلل. وسأثبت لكم بالدليل والبرهان ما هو نظام المحلل في الإسلام، حتى إنه يعني تعرفوا إن المسألة منحطة إلى أقصى مدى كيف كانت وكيف بدأت. الموضوع من بحث عمله الدكتور أحمد صبحي منصور. أحمد صبحي منصور مقيم في الخارج، ساب مصر لأن دمه مهدر، ولا أدعي إن هذا الرجل ضد الإسلام، هو مسلم ومع الإسلام، ولكن عندما حاول أن يجمل الإسلام ويجد المنفذ للتشريع الإسلامي في مثل هذه الانحطاطات اضطهد من علماء الأزهر ومطلوب دمه. يعني بيقول إنه تشريع الزواج والطلاق في الإسلام هدفه الحرص على الأسرة ومعالجة الخلافات الزوجية. طيب هل الطلاق يعالج الخلافات الزوجية يا دكتور صبحي؟ هو بيقول إنه الراجل بيطلقها مرة وتفضل في بيته، طب إيه اللي يجبرها إنها تفضل في بيته إلا إذا كانت محتاجة للإقامة في هذا البيت؟ يعني لو ليها بيت تاني هل تقبل المرأة؟ السلام عليكم، وشلونكم؟ لا بأس، لوننا أحمر. هل تقبل المرأة التي طلقت انها تفضل في وش الراجل اللي طلقها اذا كان عندها كرامة؟ يعني تفضل المرأة في بيت جوزها، فان جامعها تبقى الطلاق كأن لم يكن، فيطلقها تاني، فان جامعها فكأن الطلاق لم يكن. كل اللي بيلوموا الراجل على انه الفقه الإسلامي ما بيخليش فيه 2 شهود على الطلاق، يعني خلوا الراجل يطلق كما يريد، ده اللي بضايقه في الموضوع، لازم 2 شهود يشهدوا هذه المهزلة. أعجب ما في الموضوع وهو يقيم في الخارج في الولايات المتحدة، إنه بيقول سبب انتقاص حقوق المرأة في الإسلام في الغرب، الأساس كما يقول بالنص هو انتقاص العصور الوسطى لحقوق المرأة وانعكاس ذلك على رؤية الفقهاء. إلى هذه الدرجة لا يجد الإسلام مبرر لفشل أن يكون عقيدة محترمة للبشر، غير أنه يلقي الهم على الإسرائيليات والعصور الوسطى في أوروبا. ما علاقة العصور الوسطى في أوروبا بالمرأة في الإسلام؟ ومدى تدخلهم في فقه الإسلام وفي عقليات الفقهاء؟ يعني ده مبرر تافه ملوش أي قيمة ولا معنى، يعني يدل على منتهى الجهل ومنتهى الاستهتار بعقلية المسلم المسكين اللي ما بقاش عارف يمشي مع الشرع ولا ما يمشيش مع الشرع، يمشي في القرآن مع الأحاديث فقط، قرآني مش عارف ايه. نشوف، تعرض ابن القيم لموضوع الطلاق وحب يخفف من الطلاق شوية، فقال ان الطلاق اذا لو واحد قال لمراته انت طالق بالثلاثة تبقى دي طلقة واحدة، مع ان هذا الكلام ضد الكلام اللي قاله ابو حنيفة انه المشاورة بصباع تبقى طلقة، بثلاث صوابع تبقى ثلاثة، مجرد المشاورة انه يشاور بايديه بصوابعه. هنا اعتبر ابن القيم اللي كان موجود في العصر المملوكي يعني متأخر، اعتبر ان الطلاق اللي هو يقوله مرة واحدة بلفظ الثلاثة يعتبر طلقة واحدة. الكتاب اللي فيه الكلام دوت اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، الجزء الأول. ثم يقول إن الفقه الإسلامي انقسم إلى شقين، عقلي وسلفي. الاتجاه السلفي بدأ به مالك في المدينة ومشي وراه الشافعي في العراق وفي مصر، ثم ابن حنبل، يبقى الشافعي ومالك وابن حنبل ماشيين بمدرسة الفقه الأساسية، وهو يعتمد على الأحاديث أساسا يصنعها. خدوا بالكم من العبارة دي بقى، من الكلمة دي، يصنع الأحاديث. مالك والشافعي وابن حنبل بيصنعوا أحاديث، بيألفوا أحاديث، يعني يصنعها ليقيم عليها فتاويه. أدي أول نقطة بيضرب الليلة في نعش الإسلام، إن مالك والشافعي وابن حنبل صناع أحاديث حرق لصوص ضلالية. واتجاه عقلي بدأت به مدرسة الرأي في العراق وتزعمها مين؟ أبو حنيفة. وتطور استعمال العقل لديها ليصل إلى فقه الحيل، أي التحايل على الشرع بفتاوي تعطل التشريع القرآني. تبارزوا فيما بينهم بالأحاديث، هكذا يقول ابن القيم، كل منهم يصنع أحاديث. سمعين يا مسلمين، كل منهم يصنع أحاديث تؤكد وجهة نظره. ودخلت المدرستين معا في مبارزة، هكذا يقول. فطلعت مدرسة الرأي تضع أحاديث تجيز المحلل الذي اخترعته. هذا ابن القيم يكذب، لأن التحليل جاي في القرآن في سورة البقرة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتوجب أن يدخل المحلل بها، هذا أيضا في حديث عن محمد، يعني اجتمع هنا الشرين القرآن والحديث: لا ما لم تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم تأتي المدرسة السلفية لتصنع أحاديث تلعن المحلل، لأن محمد نفسه قال: لعن المحلل والمحلل له. إذن هنا إحنا قدام مدرستين متضادتين. رغم دراستنا ورغم إن إحنا بنضيع الأيام والليالي في دراسة الأحاديث، ما إحناش قادرين نصل إلى الحقيقة بالضبط في الإسلام. هل هو أحاديث ديت ضعيفة، ديت موضوعة، ديت لا، ده هنا مؤلفة من الألف إلى الياء. كيف حال المسلم رجل الشارع البسيط؟ معظم الدول الإسلامية فيها نسبة أمية تزيد على 70%، كيف يفهم هؤلاء هذا الكلام؟ في القرن الثامن الهجري بيكمل ابن القيم: تطور الصراع. فكتب زعيم المدرسة السلفية الحنبلية ابن تيمية، كتب أحاديث تطعن في موضوع المحلل وتحرمه. طب كتب أحاديث من عنده ولا من عند محمد؟ كتاب اسمه رسالة إقامة الدليل على إبطال التحليل، جاب أحاديث تحرم المحلل، ويعترف في نفس الكتاب بأن نكاح المحلل لم يعرفه عصر النبي. إزاي يا ابني؟ إزاي يا ابن تيمية؟ إزاي؟ كيف لم يعرفه عصر النبي والحديث معروف؟ الست اللي جات له متجوزة ابن الزبير وقالت له مش عارف ليس معه كهدب الثوب والكلام ده، إنما معه كهدب الثوب. عايزة ترجعي لعبد الرحمن، روحي الأول دوقي العسيلة وهو يدوق العسيلة. إذن كيف لم يعرفه عصر النبي؟ دي الحادثة المذكورة، ولكن هل هي الحادثة الوحيدة؟ هل هي الحادثة اللي جت هدر ومؤلفة، بينما القرآن في سورة البقرة 230 بتقول: لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر أو غيره. وإذا افترضنا أن كلام ابن تيمية صح وأنه المحلل محرم ولم يعرفه عصر الرسول، فكيف نجد محمد يلعن المحلل والمحلل له؟ بيلعن وهم؟ بيلعن شيء ملوش وجود؟ وهل عمر بن الخطاب لما قال: لو شفت واحد بيتجوز جواز تحليل هروح احطه هو والمحلل لي في النار، هيحرقهم في النار، عمر بن الخطاب، فكيف لا يعرف عصر الصحابة ولا عصر الرسول المحلل؟ ما هذا الكذب؟ هل نركن إلى القرآن ولا إلى سيرة محمد وأحاديثه ولا إلى هذا الكذب اللي بيحطوه شيوخ الإسلام المفلسين منذ البدء؟ منذ البدء لديهم إفلاس بهذه الكثافة. يعني نأتي إلى الحيل. مدرسة أبي حنيفة النعمان اخترعت طريقة وأنا بنصح بها المسلمين دلوقتي لو عايزين يعملوا جواز المحتلة زي ما أنتوا عايزين، ويمشوا على ما يلي هذا الفقه المعمول به في مصر، هو فقه أبي حنيفة النعمان. بيقول إيه؟ يجعل الزواج مؤبد، الراجل يجعلها مؤبد، يقول لمراته قبل ما يتجوزها في العقد: لو أنا طلقتك فأنت مطلقة من قبل 3. معناها إيه العبارة دي؟ إذا أنا طلقتك في يوم من الأيام فأنت يعني الزوج اللي هو لسه البنت بكر هتتجوز لأول مرة بيكتب في العقد كده إنها إذا اتطلقت فهي مطلقة من قبل 3. إذا ذكرت هذه العبارة فيعتبر هذا الزوج هو المحلل لنفسه، هو المحلل لنفسه. أدي أول حيلة. وبعدين بعد ما لو افترضنا واحدة اتجوزت جواز محلل، يقدر ان هو بعد ما الراجل كتب عليها الكتاب يطعن ويقول ان الشهود ما كانوش عدول. ففي الحالة ديت يبقى الجواز الجديد باطل، لكن الجواز الجديد معمول به عقد يبقى ماشي. تخيلوا هذه اللعبة اللي بيلعبوها في الفقه الحنفي. او يشتري غلام عشان يعمل محلل، بقى يجيب محلل، يشتري طفل دون البلوغ ويزوجه بمراته اللي متطلقة. بعد ما يكتب الكتاب يوهب لها الطفل ده هدية. إن وهبها الطفل هذا العبد إذا وهب للمرأة ينفسخ نكاحها منه. يبقى هنا هذا الطفل اتجوزها ولا يحل لها، ففي الحالة ديت ياخده بالكتاب اللي اتكتب ويعتبر انه المرأة ترجع لزوجها. او يستأجر محلل. هؤلاء المسلمين اللي يجي يقول لك لا المحلل دوت يتزوجها زواج شرعي، فإذا طلقها بمزاجه برغبته ممكن ترجع لجوزها، ولكن يجوز إنها ما ترجعش. هنا يذكر أبو حنيفة يستأجر محللا ويشترط عليه أنه متى وطأها فهي طالق، نفس اللي حصل مع عادل إمام في المسرحية بالضبط. أول ما يطأها لابد أن يدخل بها، بعد ذلك تبقى طالق. وهذا يكون أيضا في العقد لأن النكاح عقد. المهزلة الكبرى في حيل أبي حنيفة النعمان ان هم يخلوا المحلل يدوس على المرأة على بطنها برجله. مش القرآن بيقول ان الوطء هو الزواج؟ يطأها برجله، يدوس عليها برجله ويطلقها. تصوروا هذا اللعب، تخيلوا هذه الصورة للتحايل، ويقولوا ان المحلل مالوش وجود في الإسلام. ايضا يصب المحلل عليها دهن يتشرب جسمها، يطلق عليها دهن يتشرب جسمها، في هذه الحالة يعتبر وطئها. دي حيلة اخرى. او يجتمع على جبل عرفات، المحلل والمرأة يجتمعوا على جبل عرفات. في الحالة دي هو متجوزها ولكن لا يحل له عشان الحج، لكن يعتبر وطئها لأنه اتجوزها ويرجع من عرفات، يبقى ما وطئهاش بعذر إلهي بتشريع سماوي فيطلقها وترجع لجوزها القديم. مصر، أقدم رسالة الآن إلى كل مسلم، ماذا كان يحدث في مصر نفسها من مهانة للمرأة وإساءة للبشرية كلها في هذا الكائن. منظر لو اجتمع فكر نجيب محفوظ كله انه يصوره في كتاب هيفشل، شيء لا يمكن ان يصدق بالمرة ما كان يحدث في مصر. وهذا الكلام على لسان ابن القيم نفسه في إغاثة اللهفان. لم يكن في مصر فقط، ولكن يقول ابن القيم في مصر والشام والحجاز شهد العصر المملوكي التطبيق الحقيقي لفقه السنة وشريعته في المحلل. المنظر كان كالآتي، كانوا بيضعوا 4 قضاة، المماليك كانوا بيختاروا دايما 4 من القضاة مش قاضي واحد عشان المذاهب 4. الـ4 قضاة دولت ليهم طبعا مكان، مكتب او بيت، وكان كل قاضي ليه كاتب وحاجب وبني آدم اسمه الموقع بياخد توقيعات الناس اختمهم وحارس والكلام ده، وشهود رسميين يجيب في اي مشكلة يستدعي الشهود دولت، شهود رسميين معيناهم الدولة، شاهدين على كذا، شفتم كذا، وهو يعني شيء بيذكره الكاتب هنا بيقول يعني يعتبر زي التوقيع الرسمي يعني. كل شاهد من دولت ليه دكان، الدكان ده بقى خدوا بالكم مما يحدث فيه، دكان جنب دار القضاء، الناس يقولوا عشان يشهد على عقود بيع تنازل الكلام ده العادي، كل شيء عايزين يثبتوه كان هو بيثبته. طيب الطلاق، الراجل يقول لمراته انت طالق، انتهت المسألة، لكن عشان يتجوز محتاج شهود. طيب طلق مراته 3 مرات دون شهود، شهود، فالشهود طوروا شغلهم ازاي؟ لابد من شاهدين لإتمام زواج التحليل، فكان المحلل في العصر، كان المحلل وظيفة يتفرغ لها الرجال، يقف على أبواب الشهود. تخيلوا المنظر ده بقى، الدكانة بتاعت الشاهد، المكتب بتاعه، واقفين قدامه المحللين. إذن كانت ظاهرة، مش مرة في الشهر ولا مرة في السنة، دي ظاهرة، دول واقفين متلطعين على باب المحل. يأتي الذي طلق زوجته، هذا الكلام على مسؤولية ابن القيم، يأتي الذي طلق زوجته 3 إلى مكتب الشاهد ومعه طليقته، فيدله الشاهد على أحد الرجال الواقفين بالباب ليكون المحلل، فيتفق المطلق مع المحلل على الأجر ويدفعها له. ويأخذ المحلل المرأة إلى خلوة قد أعدت خصيصا بالدكان لهذا الغرض، فيلتهم الزوجة جسديا ويجلس في انتظارهما الزوج السابق وولي أمرها والشهود. وبعد إتمام اللقاء يأتي المحلل بالمرأة للشاهد ومن معه ليشهد أنه حللها، فيسأل الشاهد الزوجة حصل؟ فتقول له حصل. تعود إلى بيتها منتظرة انتهاء العدة عشان ترجع لجوزها. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا السيناريو، تخيلوا الدكانة دي، واحد جايب مراته وداخل بيها ويقبل ان هو يبقى قاعد جنب الشاهد حاطط ايده على خده وساند ايده على المكتب كده، وابوها قاعد على الناحية التانية حاطط ايده كده وبيشربوا الشاي، وهي جوه لا يفصل بينهم وبين هذه الحادثة التي تحدث في الوقت ده الا الستارة. تصوروا هذا المنظر يا مسلمين، تصوروا هذا التشريع الإسلامي الذي كنتم به خير أمة أخرجت للناس. إذا كان ده حال خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكون تكريم الله للأمم الأخرى اللي ما فيهاش خير؟ الراجل ابن القيم، فلو شاهدت هذا الكلام بالنص، لو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين مبتزلات كرامتهم في الحديد، يعني حتى إذا تشارطا يعني اتفقوا جوزها مع المحلل، نهض المحلل واستتبعها خلفه بلا زفاف وبلا إعلان وبلا جهاز ينقل ولا مهر مقبوض. هنا أحط صباعي في عين أي شيخ يقول إنه زواج المحلل هو زواج كامل. كيف؟ الزواج أولا إشهار ومهر وبيت، زواج رجل وامرأة هيتزوجوا، أين شروط النكاح الشرعي هنا إذا كان دوت نكاح شرعي؟ يا كذابين. بكل بساطة يروح الراجل واخد مراته في إيده ورايح للشاهد ويقول له أنا طلقتها ثلاثة، طب خد الراجل اللي هناك ده يخلص لك الموضوع. ألكم وجوه تخجل؟ إياك واحد يجي في الروم هنا وأنا موجود ويقول إن زواج المحلل هو زواج قد يستمر، لأن الشرط فيه موجود، يدوبك تخرج، مع الأسف تخرج وهي بتعدل لسه هدومها، ويسألها الراجل خلاص الموضوع، تقول له خلاص، فيوقع عقد الطلاق أيضا بعد 10 دقائق من توقيعه عقد الزواج. بيقول ابن القيم وهذا المحلل يطأ بالأجر حتى إذا خلا بها وأرخي الحجاب، مجرد حجاب ستارة، والمطلق والولي واقفان على الباب، على باب الستارة، حتى إذا قضي عرس التحليل. شوفوا الاسم ده، التسمية دي، عرس التحليل. فإن كان قبض أجره سلفا يعني قبل ذلك وتعجيلا، أو يحبسها حتى يأخذ الأجر. فإذا طهرها وطيبها هذا الرجل المحلل لازم كمان يكمل الواجب بتاعه، يعني يطهرها، تغتسل يعني عشان تخرج، تغتسل في هذا الدكان، تغتسل وراء الستار عشان تتطهر من الجماع. تخيلوا كل هذا وجوزها الطرطور وأبوها حقيقة واقفين مستنيينها وهي بتغتسل، تستحمى جوه، بينها وبينهم نص متر مع رجل غريب، ثم يخرج بها ويقول لها: اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق. فتأتي إلى حضرة الشهود فيسألونها هل كان ذلك، فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق الأجر. يا بئس أمة أخرجت للناس. أيضا يقول ابن القيم: كان المحلل في العصر المملوكي، ده أنا بحكي يعني هو الكلام قدامي، أنا اللي بقوله ده بفوت بعض الكلمات، يعني يمارس مهنته كبائعة الهوى، راجل يعني عارض نفسه كده في الشارع، وشرعا عارض نفسه شرعا، حسب الأرزاق. ومع كثرة التطليق وكثرة زواج المحلل كان يتزوج امرأة كان قد سبق له الزواج من أمها بنفس الطريقة، أو يجمع في زواجه بين الأخت وأختها دون أن يدري. هو دريان ده شغل رزق. ويقول ابن القيم: كثير من هؤلاء المستأجرين يحلل الأم وابنتها ورا بعض ورا بعض، جايبة الأم خشي، جايبة البنت اتفضلي، ورا بعض يحللهم ويجمع ماءه في أكثر من أربع. يعني عشان أوضحها لكم ديت، يعني أربع ستات أو خمسة جايين، تخش واحدة تتحلل لسه ما كتبش العقد بتاع الطلاق بتاعها، تخش التانية يحللها يبقى عقدين محسوبين له عقدين، يخش التالتة يحللها، يعني في ساعة ولا ساعتين ممكن أن يدخل على أكثر من أربعة نساء. هذا الكلام في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم. أحيل هذا الموضوع إلى عقلية كل مسلمة قبل كل مسلم، لكي نعرف كيف كرمك الله في القرآن، لأنه كرمك بسورتين، سورة النساء وسورة الطلاق. في سورة النساء: أيتها المرأة المسلمة صرح للزوج إنه يضربك ويهجرك في المضاجع، وسورة الطلاق غنية عن التعبير يعني منتهية، الاسم كفاية يعني. وفي سورة البقرة التي شبهك الإسلام بها بأنك بقرة، في نفس سورة البقرة سمح لك بأن تذهبي إلى دكانة المحلل، دكانة الشاهد، وتحققي هذا السيناريو الحقير، جاي مع أبوك ومع جوزك أبو ولادك، ودخل على الراجل راسك موطية، والراجل يقول: أنا آسف معلش طلقتها، فيقول له: طب معلش هات واحد، سهلة بسيطة إن شاء الله، هات واحد من على الباب بس وتعال، ويمضي العقد ويدخل. طب ما يفتحوا الستارة بالمرة يعني، عشان ما يحتاجوش بعد كده لإحراج وشهادات والكلام ده، يعني ما يفتحوا الستارة وخلاص قدام الناس. وتخيلوا كم من البشر في الشارع بيتفرجوا وبيعدوا ويحسبوا اللي داخلين واللي خارجين. الله يكسفكم، الله يكسفكم. ختاما للنقطة ديت، دخل شيوخ الإسلام في مباراة أخرى، قال لك يا سيدي بلاش يزوق عسلتها. الكلام ده اليومين دول ليه؟ لأنه تنكح أي تعقد القران، مش مهم اللي قاله محمد يا سيدي في موضوع تزوق عسلته ويزوق عسلتها دي، بلاش منها، نفوت دي، ناخد كلمة نكاح. النكاح هو العقد، واستشهدوا بآيات من القرآن طبعا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. يبقى هنا كان نكاح ولكن ليس دخول. فنخلي نكاح المحل الآخر عقد وليس دخول، مفيش داعي لمسألة طب جت منين. جت من الأحاديث الموضوعة كيف، وهي في أمهات الكتب التي تذكر الأحاديث. هو كده وصلوا إلى إن مالك الذي كان يعيش في عصر محمد، مالك ألف أحاديث، والشافعي ألف أحاديث، وابن حنبل ألف أحاديث، ودول في جبهة، وراح جاي أبو حنيفة في الناحية اللي قصادها ومؤلف أحاديث، وضربوا الإسلام بالنعال من أساسه، لأنه القرآن يقول حلل، هم يقولوا ما تحللش، محمد يقول تزوق عسلتها يقولوا ما تزوقش عسلتها. وأنا أخذ على هذا الكلام مدخل لنقطة أخرى تختص بحقوق الإنسان أيضا. إذا كانت الآية التي تستند إليها في إنه إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن، فهذه الآية أيضا أضعها في عين كل مسلم يجي هنا ويقول مفيش نكاح للصغيرة أبدا. لأن إذا كانت بتاخد عدة، الصغيرة دي بتاخد عدة ومتطلبات الحياة من النفقة والكلام دوت، يبقى إذن تم الدخول بها. هذا الموضوع، موضوع المحلل الذي ذكره ابن القيم، وكان يحدث في مصر والشام والحجاز، تلك المسائل اللي ذكرناها، السيناريو اللي ذكرناه من شوية. فبأي مبرر يستطيع المسلم أن يحترم هذا الله نفسه؟ لا أدري. أو المسلمة تحترم نفسها كبني آدم؟ الحيوان لا يفعل به هذا الشيء. فإذا كان الله كرم المسلم فكيف يكون التكريم في مثل هذه الحادثة؟ بل يؤكد دكتور صبحي في سؤال سئل فيه: معنى ذلك أن المحلل لا يتحتم عليه الدخول بالزوجة؟ فبيقول نعم نعم، دي محطوطة بالخط العريض قد كده، لا يتحتم على المحلل الدخول بالزوجة. طب ما نعمل ايه؟ العقد فقط، جاز أن ترجع لزوجها السابق في نفس المجلس، في نفس المجلس، يعني تتطلق ثلاثة، تجيب المحلل تتجوزه، تتطلق ترجع لجوزها في نفس المجلس بدون عدة طبعا، لأنها التاني ما لمسهاش. طب أنا أسألك بقى، إذا كان النكاح مجرد العقد، طب نكاح المتعة بعقد؟ هل نكاح المتعة بعقد؟ هل نكاح المسلم مع البهيمة بعقد؟ ناكح يده يأتي يوم القيامة ويده حبلى. هل هذا الذي يفعل هذا الفعل بيعمل عقد مع ايده؟ ما هو ده النكاح، اذا كان بمعناه اللي انت بتقوله ده النكاح. على العموم ده موضوع المحلل الى من يريد من المسلمين والمسلمات اولا، لان ده يهم مصيركم الابدي واحترامكم لانفسكم كبشر. هذا الكلام سهل جدا الحصول عليه من على النت. الدكتور احمد صبحي منصور والمحلل، اكتبوا بس كده على جوجل. هذا الكلام للاخوة المسيحيين كأنهم يقرؤون مجلة ميكي. لا، مجلة ميكي حرام، حرام، مجلة راقية، مجلة ميكي مجلة راقية. يستطيعون ان يقرؤوها تحت اي بند يحبوه، مش عايز احدده يعني. اريد ان اختم المحاضرة في الحقيقة لانه الوقت ما بحبش انه يسرقنا قوي، لكن هضع بعض النقط واكيد هنكملها المحاضرة في حلقة اخرى، لان انا كنت مجهز معلومة عامة تفضح كذب المسلمين في مسألة مريم التي احصنت فرجها وما الى ذلك، وان هم يقولوا ان جبريل نفخ في جيبها، في جيب الصدر اللي هو بترضع منه، يعني حتى المدخل غبي. كانت هتعمل العذراء جيب في صدرها ترضع مين وهي عذراء مثلا؟ يعني ده المدخل يعني. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها، والكلام الفارغ ده فنفخنا فيه من روحنا. تفسير الطبري بيقول احصنت فرجها عن الفواحش، هل ده تكريم؟ ده ناقشناه كتير. وفي قراءة أبي نفخنا في جيبها من روحنا، وأنا أعتقد أن هذا الكلام كاذب أيضا يعني، ألفوه يعني. كل خرق في الثوب يسمى جيب، ماشي. لكن الطبري بيقول انه نفخنا فيه من روحنا، يعني نفخنا روح من الارواح اللي عندنا اللي مخزنينها، وهي روح عيسى. ده المقصود بكلمة روح، مش برضو ده خارج الموضوع. الجلالين بيقول انه احصنت فرجها حفظته، فنفخنا فيه من روحنا اي من جبريل، نفخ في جيب درعها. ده التفسير الايه المطور اللي بتكتبه السعودية حاليا. ما اريد ان اقوله انه اذا كانت النفخة كانت في الجيب، وقيل يعني في فرجها بدل الجيب، انا شخصيا شايف انه ده غباء من المسلمين وكذب واضح. لانه اذا كان حيقول نفخنا في الجيب كان قالها مباشرة لانها اشرف، انما لما يقول نفخنا في فرجها وهو يقصد جيبها، يعني كيف يأتي التكريم هنا؟ يعني استبدل الكلمة اللي مستواها انضف شوية بالكلمة اللي مستواها منحط، بدل ما يقول جيبها قال فرجها بس يقصد جيبها. لا، المنطق يقول ان العكس، اذا كان النفخ في الفرج فعلا كان قال جيبها، مش يبقى النفخ في الجيب ويقول فرج يعني. وبعدين حبوا ان هم يضعوا تعريف لكلمة الفرج فدمروا نظرياتهم كلها. في لسان العرب بيقول إن الفرج هو الخلل بين شيئين. هل الجيب يا جماعة، الجيب بتاع الإنسان بيكون بين شيئين؟ يعني لما الست تفتح فتحة ناحية الصدر كده وتغطيها بحتة قماشة يعني زايدة عشان ترضع منها الطفل، هل بيكون هذه الفتحة بين شيئين؟ إذن الفرج هنا مقصود به الفرج وليس الجيب. الخلل بين الشيئين ولا بيجمع مش عارف ايه والكلام ده. وبعدين حب يوضح الفكرة فبيقول انه ان صاع من فزع وسد فروجه، بيقول ان الثور بيتكلم على ثور بيهاجمه، فبيقول ان الثور سد فروجه يعني ضم رجليه، ضم رجليه، ادي سد فروجه. هل الثور هيضم جيوبه؟ ادي نقطة تحطم نظرية ان الفرج مقصود به الجيب. ايضا كلمة فرج في كتاب اسمه مقاييس اللغة، الفرج هو ما بين رجلي الفرس، يعني بيوضح ان ده كان فرج مريم ببساطة، يعني انا اسف، يعني الفرج هو ما بين رجلي الفرس. وبيستشهد بمصيبة، بيقول قال امرؤ القيس لها ذنب، للست اللي كان بيحبها يعني، مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر. هو هنا بيوصف حصان، يعني الوصف ده لحصان، ولكن هو كان في قصيده كلها متجهة إلى المرأة في بدايتها. يعني لها ذنب مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر. خلصنا، مش محتاجة توضيح يعني. ثم يأتي بتأكيد آخر هذا الكاتب ويقول هاء عن كلمة فرج أو استبدلها بكلمة أخرى في هذا الموضع، بيقول في الحقيقة لا يمكن الاستغناء عن كلمة فرج على الإطلاق للأسباب الآتية. أن الآية الكريمة، تخيلوا هنا أيضا وقع نفسه في مستنقع، الآية الكريمة جاءت لكي تبرئ السيدة العذراء مريم من اتهام اليهود لها بالزنا. ولو قالت الآية مريم العفيفة أو الشريفة كان من المتوقع أنها اتجوزت وهي عفيفة برضو، زوجة عفيفة وشريفة، لكن جاء هذا اللفظ توكيدا على عذريتها، يعني يريد أن يقول إن الحبل الذي في بطن مريم ليس بمضاجعة رجل واستخدام رجل لهذا الفرج، ولكن الذي استخدمه هو الله تكريما لمريم، تكريما لمريم. في الحقيقة موضوع التكريم أنا كان بالنسبة لي هناك أيضا نقاط أخرى هأجلها للمرة اللي جاية عشان الموضوع ما يطولش قوي، لكن بصفة عامة هل هناك تكريم للإنسان كإنسان في الإسلام؟ تكريم للمرأة بصفتها إنسان في الإسلام، تكريم للسيدة العذراء كأم للسيد المسيح وأفضل نساء العالمين، يعني إذا كانت أي امرأة في العالمين تكرم فالعذراء هي أفضلهم، فهل ما نالته العذراء يليق بهذه المكانة؟ وإذا كان هذا التكريم هو تكريم أفضل نساء العالمين، فكيف يكون عدم تكريم أحط نساء العالمين؟ لا أدري. كان مفروض أنا أذكر بعض الأنبياء أيضا وإهانتهم في القرآن. هنأجل الكلام ده للموضوع الحلقة الجاية. ربنا يبارككم، وأشكر اهتمامكم ووجودكم، واتفضلي المايك يا أستاذة مريم.